لي كأس العرق واسكر والبيرة فالترجمة خمية لا صب لي كأس العرق واسكر والبيرة فالترجمة خمية الناس تسكر من الويسكي وانا اللي بسكر مشفى الناس تسكر من الويسكي وانا اللي بسكر مشفى شفت حبيبي كم الويسكي من بوسة بحس بخفة شفت حبيبي كم الويسكي من بوسة بحس بخفة الناس تشرب عرق ويخمخ وانا مرارة كراكاتي الناس تشرب عرق ويخمور وانا مرارة كراكاتي وين تدمن حبي معصور ليش بحالي كاس وين تدمن حبي معصور ليش بحالي كاس لاني محشش ولا سكران ولا مذكر بالميرة أريد أشكي على الخلان ضلت علموني وش الحيلة ضلت علموني وش الحيلة وانا حبيبي ناسيني وانا حبيبي ناسيني الناس قاموا علي فاشل اني من البيت لاصحابي ما يدروا اني انا عاشق اقضي وقتي مع احبابي اقضي وقتي مع احبابي يا حبي بعدك ما عاد ابغاك ما عاد شوفك يسليني يا احمد انسى وانا بنسى ارجوك لا عاد تيجي ارجوك لا عاد تيجي عشرين مرة أجي واروح قدام بيته وشايفه عشرين مرة اجي واروح قدام بيته وشايفه اخبط الا انا مجروح يزعل علي ويتركني اخبط الا انا مجروح يزعل علي ويتركني البشر أجمل البعض لارتحت يرتاح دنيا وفيها البشر أجمل البعض لارتحت يرتاح والبعض منهم خس الناس المصلحة لانتهت راح والبعض منهم خس الناس المصلحة لانتهت راح سوسو رماني مع الأحزان من بعد ما صرت أنا أحبك سوسو رمتني مع الأحزان من بعد ما صرت أنا أحب راح وتركني ابن الحيوان حيران بدري وش أسفة راح وتركني ابن الحيوان حيران بدري وش أسفة مريت صدفة من الحارة وشفت واقف معاه اثنين مريت صدفة من الحارة وشفت واقف معاه اثنين راكب معاهم في سيارة موديلها 77 راكب معاهم في سيارة موديلها 77 All right.